جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: إذا تبين للمصلين بعد سنوات طويلة بأن إمامهم كان من جواسيس اليهود فماذا على المصلين؟ إذا كانت الصلاة يعني قليلة معروفة ويمكن الإعادة فإنهم يجب عليهم الإعادة، هذا يعني فعله السلف. وإذا كان طال الأمر يعني سنين طويلة أنا ليس عندي في هذا شيء، ولكن الذي أحفظه عن أهل العلم أنه إذا كان صلوات معدودة فإنه يجب عليه الإعادة. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: عندنا في البلاد لا يصلون على من مات وعليه دين حتى يدفع له، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. يعني السائل يقول لا يصلون، لو قال لا يصلي بعضهم وبعضهم يصلي أصابوا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين وقال صلوا على صاحبكم، فلو وجد فيهم أهل العلم والفضل وقال أنا لا أصلي على فلان ولكن صلوا عليه، بهذا يكونوا أصابوا السنة. أما أن يتركوا جميعا الصلاة عليه حتى يؤدى عنه الدين فإن هذا غير صحيح، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قضي الدين فصلى على الرجل. فكذلك الآن لو جاء رجل قال أنا لا أصلي عليه، قال أحد الحضور دينه علي فينبغي له أن يصلي عليه، لأنه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين الذي تحمل دينه من تحمله يجب عليه أن يصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يتحمل الدين جاز لبعض ذوي الفضل ترك الصلاة على صاحب الدين من غير أن يتفق جميع المسلمين على ترك الصلاة عليه، بل يجب عليه أن يصلي عليه بعضهم. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: هل الإمام قبل أن يصلي على الميت أن يسأل هل هو كان من المصلين؟ لا يجوز هذا، هذا تكلف وتنطع. إذا كان هذا في مساجد المسلمين وفي بلاد المسلمين وأتي بالجنازة لا يجوز التنقيب، هل هذا مستقيم، هل هذا مفرط، هل هذا يصلي، وإنما يصلى على كل من مات من المسلمين. أثابكم الله، يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف أهل القبور؟ هذه مصطلحات توسع الناس فيها. أهل القبور من هم؟ أهل القبور كل الناس، أهل القبور كلهم مآلهم إلى القبور وإلى القبور، سيدفنون في القبور، لكن كأن السائل يقصد من يدعون أهل القبور يذبحون لهم ويشركون بهم في عبادتهم، فهؤلاء الذين يتلبسون بالشرك لا يجوز أن يصلى خلفهم. إذا كان رجل معروف بأنه يذبح للقبور ويطوف بالقبور يعبد هذه القبور لا يصلى خلفه. وأما إذا كانت هناك بدع يفعلها بعض الناس، يقول بعض الناس القبورية، قبورية هذا مصطلح يطلق على أصحاب البدع الذين يبتدعون عند القبور والذين يشركون، فهذه البدع إذا كانت لا تصل إلى حد الكفر، وإنما يعني يقرؤون سورة ياسين عند القبر ويدعون دعاء جماعي ويفعلون بعض البدع، هذه بدع لا تخرجهم من الإسلام، فإذا صلى أحدهم إماما يقتدى به. وأما إذا كان الأمر يصل إلى الشرك الأكبر فلا يقتدى بهؤلاء ولا يصلى خلفهم. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: إذا صليت خلف مقصر وكان يلحن في قراءة القرآن فهل علي إعادة الصلاة؟ أما تقصيره في عبادته وفي استقامته هذا لا يمنع من الاقتداء به، وأما إذا كان يلحن في القراءة فهذا فيه تفصيل. إذا كان يلحن في القراءة بعد الفاتحة، قراءة ما تيسر من القرآن، فلحنه لا يؤثر في الاقتداء به، سواء كان هذا اللحن جليا أو خفيا مبطلا لصحة القراءة من عدمها فيقتدى به، لأن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة السنة، وإذا ترك ذلك لا يؤثر في الصلاة، فكيف لو قرأ ولم يصب. وأما إذا كان اللحن في الفاتحة هذا فيه تفصيل، فإذا كان هذا اللحن يغير الحروف ويغير المعاني أو يسقط حرفا أو يزيد حرفا فهذا لا يقتدى به، تغيير الحروف يسقط بعض الحروف فتتغير الكلمة، وحتى الضبط إذا غير ضبط الكلمة مثل قرأ صراط الذين أنعمت بالرفع فيصبح المتكلم هو المنع، فالصلاة خلفه غير صحيح. وأما إذا كان الضبط لا يغير المعنى فإن هذا لا يمنع من الاقتداء به. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الحروف التي يثقل إخراجها من مخارجها الصحيحة على بعض الناس مثل السين والصاد وبعض الحروف، فقال إنه لا يشدد في هذا، لأن بعض الناس مثل الضاد وإخراجها من مخرجها قد يشق على بعض الناس، وقد يخرجها مخرجا يقارب من الدال أو يجعلها كالضاء أو غيره، فإن هذه قد تصعب على بعض الناس، فذكر أن هذا لا يمنع من الاقتداء بهؤلاء. أما إذا كان اللحن جليا ظاهرا يغير الحروف ويسقط بعضها أو يغير في ضبط الكلمة ويغير معناها فهذا لا يقتدى به. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: قلتم أن الصلاة خلف العدل أفضل، هل يعني ذلك أن من صلى خلف غيره فصلاته ناقصة؟ النقص لا يستلزم، عندما نقول أن الصلاة أفضل لا يستلزم النقص، لأن النقص على قسمين: نقص في الكمال ونقص في الواجب. فالذي يظهر والله أعلم أن من صلى خلف إمام فصلاته صحيحة كاملة من جهة الوجوب إذا أداها، لكنه تفوته الفضيلة والصلاة المستحبة، وهو أن يكون إمامه عدلا وهو محسن في صلاته، فهذا أفضل من الذي صلى خلف غيره. ولعل هذا يرجع أيضا إلى تعذر هذا الأمر، فإذا لم يوجد إمام يصلي إلا هذا الإمام المقصر فيرجى إن شاء الله أن لا يضر الإنسان لأنه اجتهد بحسب طاقته. أما إذا كان هناك خيار إمام عدل وإمام فاسق وصلى خلف الفاسق وترك الصلاة خلف العدل فهذا يلحقه شيء من التقصير، لأنه يمكنه أن يصلي خلف العدل ففرط. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: صليت خلف رجل ثم سمعت أنه يقول بخلق القرآن فأعدت الصلاة. نعم، هذا فعلك صحيح، لأن السلف يرون إعادة الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن، لأن القول بخلق القرآن كفر. كان بعض السلف يعيد الصلاة خلف من قال بخلق القرآن، وأما إذا كانت البدع لا تصل إلى حد الكفر فهؤلاء الذين لا يمنع من الصلاة ما من الاعتداد بالصلاة خلفهم. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يصلى على الساحر؟ الساحر كافر لا يصلى عليه ولا يصلى خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر وشرك، ولا يتعلم السحر حتى يكفر، والجن لا يخدمونه ولا يقدمون له خدمة حتى يشرك بهم. فالساحر لا يصلى عليه إذا ثبت أنه يتعاطى السحر، لا يصلى عليه. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: هل من ترك جنس العمل مع الإقرار يكون مسلم؟ هذه مسألة كثر الكلام فيها، وأنا أنصح بعدم تنزيل الأحكام على ألفاظ مجملة. جنس العمل هذه ما عرفها السلف، ولما سئل عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: هذه طنطنة دعوها. فهذه مسألة فيها إجمال، ما هو جنس العمل وما حقيقته، ولا ينبغي كثرة الاختلاف في ألفاظ مجملة. أهل السنة يقولون العمل من الإيمان، ومن ترك شيئا من الإيمان الواجب فهو مقصر، ومن ترك الأصل فهو كافر. والعلماء متفقون على أن ما بعد أركان الإسلام من الواجبات إذا قصر فيها ومعتقد لوجوبها لا يكفر، واختلفوا في الأركان الأربعة، أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين، هل يكفر بتركها أم لا. وأما الشهادتان إذا تركها كفى. هذا كلام السلف وكلام العلماء الذي نقله شيخ الإسلام بن تيمية ونقله الحافظ بن رجب. ولا ينبغي ترك كلام العلماء البين وتنزيل الأحكام على ألفاظ مجملة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول: رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة، هذا فيه خلاف، والخلاف قديم من عهد السلف. كان ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه وهو صاحب الاقتداء والحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم: لا يرفع، لا ترفع اليدان في تكبيرات صلاة الجنازة. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: هل توجد عبادة خاصة في شهر رجب من عمرة وصلاة؟ لم يخص شهر رجب بعبادة خاصة، لا صوم ولا صلاة ولا عمرة ولا شيء من أعمال البر، هو كغيره من الأشهر، إلا أنه من الأشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل. وأما أن يخص بعبادة، لا يخص بعبادة، فالمسلم على عبادته، يصوم الأيام البيض ويصوم الاثنين والخميس، وإذا صادف وقت فراغه أن يعتمر في رجب. فشهر رجب لا يشرع أن يخص بعبادة دون غيره، إلا إذا صادف أن الإنسان اعتمر لفراغ لا يقصد بهذه العمرة أن تكون في رجب أو في غيره، وصام الصيام المشروع لا يخص به هذا الشهر، هذا لا بأس. أما أن يفعل عبادة يقول هذه مشروعة في رجب دون غيره، لم يشرع في شهر رجب ما لم يشرع في غيره، فيجب على المسلم أن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من البدع، وهو أن تخص بعض الأشهر ببعض العبادات. وقد صنف بعض أهل العلم في البدع الحولية، بدع الحولية المتكررة في كل سنة، في كل رجب زيارة أو عمرة، وفي كل شهر محرم كذا، فأحدثوا بدعا يفعلونها في بعض الأشهر. المسلم يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهر ما شرع لي على وجه الخصوص، مثل شعبان، شعبان خص بعبادة نعم دون غيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فخص شعبان بزيادة صوم، قال العلماء هو بمثابة النافلة القبلية للصلاة، شهر رمضان شرع صومه، فيصوم معظم شعبان كالنافلة القبلية، وشرع صيام 6 أيام من شوال كالنافلة البعدية للسنة. فرمضان محاط بصيامين كلاهما من قبيل النفل، قبله وبعده، شعبان وشوال. فشعبان يصوم معظم شعبان ويصوم ما يتيسر منه. وأما شوال فإنه يصوم 6 أيام من شوال كما شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إمامنا يخصص دعاء قنوت في كل صلاة فجر. لا، هذا غير مشروع على الصحيح، وإن كانت هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه لا يشدد فيها لأن المسائل الخلافية يرجح بين أقوال أهل العلم، وذكر أنه لا يجوز للمأمومين ترك الصلاة خلف من التزم القنوت أو التزم تركه. والصحيح أن القنوت يكون عند النوازل، هذا الذي دلت عليه السنة. وأما أن يلتزمه بعض الأئمة دائما سواء كان يجهر بالقنوت أو يسر فإن هذا مخالف للسنة. لكن إذا صلى الإمام لا تترك الصلاة خلفه من أجل هذه المخالفة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ هذه من البدع التي أحدثها الناس، يأتون بقارئ ويقولون تهدي هذه القراءة للميت، أو كل يقرأ ويهدي القراءة للميت، أو كل يقرأ جزء ويهدي القراءة للميت. كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. المشروع هو الاستغفار للميت عند دفنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وبعد ذلك يشرع للمسلمين ولأهله على وجه الخصوص التصدق عنه والدعاء له والاعتمار عنه والحج عنه، كل هذا مشروع. لكن لا يخص أيضا بأيام معينة بعد 40 أو بعد الأسبوع الأول، لا تخص العبادة المطلقة بقيد، لا من جهة الزمن ولا من جهة الهيئة والكيفية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. حكم أخذ الفوائد من البنوك؟ لا يجوز أخذ الفوائد من البنوك، لأن هذا هو الربا، وهذه هي الفوائد الربوية. لكن أفتى العلماء الكبار أنه إذا أودع حساب في البنك ووجد فيه زيادة من البنوك فإنه يتخلص من هذه الزيادة بإنفاقها على المسلمين، كما كان يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: لا بأس أن تنفق على المحتاجين والفقراء على سبيل التخلص منها لا على سبيل الصدقة.